بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تعرضنا في مرة سابقة للثلاث الآيات الأول من سورة الفرقان، تلك السورة التي عرف الله عز وجل فيها الناس الخاطبة بالرسالة والرسول والمرسل، فكانت حجة من الله تبارك وتعالى على عباده. وقد تضمنت الثلاث آيات الأول هذا التعريف لله عز وجل أنه هو خالق السماوات والأرض، وأنه تنزه سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، ومن أن له شريكا في الملك، وأن المرسل عبد من عباد الله لم يدعي أكثر من العبودية، بيد أن الله عز وجل شرفه بالرسالة، وشرفه بإنزال ذلك الفرقان ليكون فرقانا بين الحق والباطل. ثم شرعت السورة بعد ذلك في مناقشة ما عرضه المشركون من شبهات واهية يواجهون بها ذلك النور وذلك الحق. قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء، وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. كانت هذه الفرية الأولى التي افترقها المشركون، وعلينا أن نستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة أميا يعرفون أميته، وأن جزيرة العرب آنذاك بل أن العالم كله لم يكن فيه من وسائل الاتصالات التي عرفها فيما بعد، وأن وسائل الاتصالات بل وسائل المواصلات كانت في أدنى حالاتها، فلا يمكن لأحد أن يكون له اتصال بآخر إلا وفق وسيلة معروفة معلومة تستغرق الأيام والشهور أحيانا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتلو عليهم كلاما لا يشبه كلامه قبل البعث، بل ولا يشبه كلامه بعد البعث مما لا ينسبه إلى القرآن، فيقول: هذا كلامي. إذا تكلم ونظرهم وعرضوا عليه ما عرضوا، يقول كلاما هو من أعمى أنواع البلاغة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لا أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دينه. ولكنه يقول هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بينما يقرأ عليهم كلاما يختلف في طبيعة نظمه وحركاته وسكناته وإيقاعه وتأثيره، فيقول هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. لا يثبت كلامه قبل البعثة ولا كلامه بعد البعثة ولا يشبه كلام أحد منهم قط. ثم إنه توعدهم لأنه سوف يرث ديارهم وسوف يرث ديار فارس والروم، وهذا في حد ذاته اعتبر المشركون في أول الأمر سبب كاف لكي يظهر كذب ذلك الأمر بسرعة فتضيع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن لهذا الكلام تأثيرا عجيبا فلا يكاد يسمعه أحد حتى من كبرائهم حتى من الذين أغلقوا قلوبهم بمغاليق مسددة أنهم لا يؤمنون أبدا. إذا سمعوا القرآن تأثروا به فعلموا أن الأمر جد خطير، ومع هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه آنذاك قوة يواجههم بها، طلبوا منه أن يكف عن رسالته وأن يكف عن دعوته وأن يكف على أن يتلو على الناس ما أوحاه الله إليه، فطلب منهم طلبا واحدا أن يثبتوا له وللناس جميعا كذبا حشاه صلى الله عليه وسلم، فيأتوا بمثل ما يأتي وهو ليس بدعا من الخلق، إن لم يكن هذا من عند الله فلا بد وأنه سوف يستطيعه غيره من البشر، وهو فرض وهم جمع، وهو لم يكن يعرف بشعر ولم يكن يعرف أنه من فحول أدبائهم ولا شعرائهم، وليس له من ظهير ولا معين إلا ربه عز وجل، وهم بوسع أن يذهبوا إلى اليهود في المدينة وقد ذهبوا، وإلى النصارى في الشام وقد ذهبوا، وإلى أن يستكتبوا وأن يستعينوا بالثقلين من الجن والإنس، وكم من شاعر منهم كان له رقيه من الجن، فلم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكف عن دعوته إلا طلبا واحدا أن يثبتوا للجميع أنه يكذب فيما يملل عن الله عز وجل، حينئذ تنتهي هذه الدعوة وتموت في مهدها. ومع هذا عدلوا عن هذا الطلب الذي كان ينبغي أن يكون يسيرا لو أنهم صادقون فيما يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اكتشفوا أنه طلب في غاية العسر بل في غاية الاستحالة، وكلما حاول أحدهم وما زلنا إلى يومنا هذا هناك من يحاول، ولكنه كلما حاول أحدهم في مهد الدعوة إلى يومنا هذا يحبس نفسه يوما فإذا به يجد أن اليوم لا يكفي، يحبس نفسه شهرا فإذا به يجد أن الشهر لا يكفي، يحبس نفسه شهورا كما حدث من بعض الزنادقة، فخرج يقول أشهد أن هذا الكلام لا يعارض، ونحن ما زلنا منتظرون هذه الأموال التي تنفق وهذا الذي حرق نفسه في ألمانيا وهؤلاء الذين يحرقون نسخ القرآن في أمريكا وهذه الملايين التي تنفق تحت مسمى حرب الإرهاب وهذه المجتمعات التي تزلزل كياناتها وتهدد بحروب طائفية لأن هناك من يسلم ولأن هناك من يقتنع بالقرآن، نقول له وفروا بلالينكم وفروا جهودكم وركزوها في جانب واحد، أعطونا صورة مثل صور القرآن، منكم من يقبل العربية والأعجمية وغيرها ومعكم الأموال التي صعدتم بها إلى الفضاء، نريد فقط صورة مثل صورة العصر أو غيرها من الصور التي لا يستغرق كتابتها في المصحف إلا سطرا واحدا، على أن تتضمن نفس هذا العلو في جزالة اللفظ وفي تناغم الواقع وفي سلاسة المعنى وفي اتساعه، ألا يكون هناك جانبا واحدا كما حاول البعض أن ينقل إيقاع القرآن، فإذ به ينشغل جدا في أنه يريد أن يأتي بحركات وسكنات تمثل ذلك الواقع اللذيذ المستعجل في الأذن، فأتى بكلام مما هو مذكور في الكتب مما حاوله سيدنا وغيره. ولكن نقول الذي يريد أن يعارض القرآن فليأتي بمثله لفظا ونظما ومعنى، فضلا عما هو وراء ذلك مما لا يستطاع أبدا ولم يحاول أحد أن يعرضه من حكمة تشريعات وصدق أخبار الماضي والمستقبل. أعرض المشركون عن الأمر الذي كان وفق ادعائهم يسيرا، لأنه إذا كذب كاذب على الله واخترع كلاما من عند نفسه استطاع آلاف من الخلق أن يأتون بمثله، وهم مضطرون ومحتاجون إلى ذلك. ربما يأتي رجل فيفعل شيئا ما ويقول إذا استطعت أن تفعل مثله فافعل، فتقول لا حاجة لي، لا حاجة لي في أن أفعل مثل ما تفعل. وأما هؤلاء فكانوا في غاية الاحتياج، وإلى يومنا هذا في غاية الاحتياج. والإسلام ينتشر في كل زمان ومكان، والحروب عليه معلنة غير مستترة. وفروا هذه الملايين والملايين، وفروا هذه الجهود، ووجهوها إلى هذا الجانب، لن يفعل. وستجد كما فعل مشرك مكة يفعل غيره في كل زمان ومكان، فيدعون شبهات لا مكان لها. فماذا قال مشرك مكة آنذاك؟ قالوا عن القرآن، قالوا إن هذا إلا إفك افتراه، أي افتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الكلام ظاهر الكذب لما ذكرنا من أنهم فليفتروهم مثل وهم جمع وفيهم الشعراء، قالوا أعانوا عليه قوم آخر، وكأن هذه هي التي حدت المشكلة. من هؤلاء القوم؟ ذكروا نماذج لبعض العجم الذين كانوا يعيشون في مكة، أو بعض من له علم بالكتاب الأول، وهؤلاء كانوا موجودين بين أظهرهم، فلما لم يستعينوا بهم؟ ما الذي أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لكي يعينوه على مجد لن يكون إلا له وحده؟ هم مستترون، وهو الذي يقول في زعم هؤلاء أنه رسول من عند الله. كيف يقطعون زناد فكرهم ويخرجون مواهبهم لرجل لن يستفيد منه شيئا؟ هل دفع لهم أموالا؟ فهل كانت قريش تعرف أن تدفع لهم أضعاف وأضعاف أضعافها؟ بأي شيء جعلهم يخرجون تلك المواهب التي لا نظير لها آنذاك وفي كل زمان على وجه الأرض، فيسرون إليه بها لكي يصير بها رسولا بينما هم ما زالوا عبيدا أرقاء في مكة؟ هل هذا مما يقوله العقل؟ ولذا اكتفى القرآن في رد هذه الشبهة بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلقب فيه بالصادق الأمين، فرموه فجأة بالبهتان، وظلموا أنفسهم وعقولهم. فإن الذي يأتي يدعي أنه رسول من عند الله لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. ولكن الأدهى من ذلك أنه إن كان صادقا فهو أصدق الصادقين، لأنه بالفعل رسول من عند الله، وإن كان كاذبا فهو أحقر أهل الأرض شأنا وهو أكذب الكاذبين. هل يمكن لعاقل أن يلتبس عليه حال أصدق الصادقين من حال أكذب الكاذبين؟ ولذا قال القائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن له آية مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. حال الكذابين معروفة، يأمرون بالظلم ويريدون أن يستعلوا على الخلق، لا يقول الواحد عن نفسه أنه عبد الله ورسوله، ولكن يجعل من نفسه إلها مع الله. وانظر إلى أحوال كل دين غير دين الإسلام، تجد أن أحباره ورهبانه جعلوا أنفسهم آلهة من دون الله، لا ترد لهم كلمة ولا يعصى لهم أمر ولا يرجعون في شيء، بينما هذا رسول الإسلام يقرأ على الناس كلام ربه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هل هذه في حال الكذابين؟ هل هذا في حال من يكذب على الله؟ ماذا استفاد وقد جعل نفسه عبدا لله تبارك وتعالى؟ ولو كان يريد ان يكذب لتوسع في كذبه ورفع نفسه، ولم يكن من اهم مقاصد بعثته الا يطريه اتباعه ويبالغوا في مدحه فينحرف عن عبوديه الله كما انحرف غيره. هل هذه احوال الكذابين؟ ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلموا عقولهم حينما نقلوا ذلك الصادق الأمين فجأة، الذي كان يدع الكذب على الناس يجعله فجأة كاذب على الله تبارك وتعالى. وهذا زور ويشهدون به وهم يعلمون أنه زور، فإنهم لا يصدقون أبدا في قرارة أنفسهم أن ذلك الصادق الأمين يمكن أن ينتقل فجأة إلى أكذب الأكذبين. ولكنه الكبر والعناد وعدم الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. ثم وجدوا عندما يكذب الكاذب كذبا تجده مترددا خائفا لا يكاد ينتهي منها حتى ينقضها ويقول بل حدث كذا. إذا جئت تسأل رجلا عن أمر يريد أن يكتمه، أين كنت في يوم كذا ساعة كذا؟ يقول كنت في العمل. لا، كنت في كذا، بل كنت في كذا. هذه طريقة المريب، كاد المريب أن يكون خذوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا واحدا وهو يقول هذا ما أوحى إلي ربي. يعرضون عليه مال، أقول هذه رسالة ربي لا أبيعها بمال. يعرضون عليه ملك، يقول هذه رسالة ربي لا أبيعها بملك. يراجعونه فيما يقول، يقول هذا دين الله فيظهره عليكم وعلى العرب والعجم. ذهبوا وجاءوا ولم يغير حرفا مما قال. وسبحان الله، بل تحقق في غضون سنوات بمعايير ذلك الزمان كانت تستمر الحروب بين القبيلتين في بقعة صغيرة عشرات السنين. فكيف يمكن لرجل أن يحسم أمر الجزيرة العربية بأسرها في أقل من 20 سنة؟ بل إن شئت قل في أقل من 10 سنوات، فإن كانت فيها 10 تمهيد للدعوة و10 حسبت بها هذه الجزيرة العربية. هل يؤيد الله عز وجل الكاذب عليه مثل هذا التأييد؟ قد يولد من يكذب على الله معه قوة ومعه سلطان فيوصل بقوته وسلطانه ويهمها حتى يكفر الله عز عزيز المبتدع. واما ان ينصر بغير قوه وبغير سبب مع كذبه على الله، ان من يعتقد ذلك يسب الله عز وجل، وهذا ليس بغريب عليهم، فهم يسبون الله عز وجل بغير ذلك السبب. على اي كان هذا هو ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، وكان هذا اضطرابهم فيما يصفون به هذه الدعوة بعد أن قالوا أنه هو الذي اخترع هذا الكلام، ولكن قالوا كان ثمة معين. عادوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. إذا سمعت في كتاب الله عز وجل حكاية عن قول أحد صالحا كان او صالحا، مؤمنا كان او كافرا، فاعلم ان هذا الذي في القران هو كلام الله يحكي به ما قاله ذلك الاخر، ولكن بما يناسب بلاغه القران وبما يناسب اعجاز القران. فهؤلاء قالوا انه انما نقل عن كتب اهل الكتاب، ولكن لما حكى الله عز وجل قولهم زاد ذلك المعنى تمكنا في نفس السامع، بحيث أن تكفي حكايته عن ربه بأنه نقل عن أهل الكتاب وهذه كتب مكتوبة، فلا بد أن يكون كتب وهو لا يكتب، وهم لم يقولوا في كلامهم ما يشعر بنقل، وإنما قالوا نقل عن أهل الكتاب. فلما حكى الله عز وجل كلامهم قال اكتتبها. ثم مزيدا في إبراز سخافة قولهم قال فهي تملى عليه البلاط وعصير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج على الناس بكتاب، هذا هو كتاب الله، لأنه ربما حينئذ يقولون سافر صفرة في السر، فوصل إلى قوم من هؤلاء فأتى به ورجع، ولكنه يقرأه عليهم، يقرأ عليهم كتاب الله أو ما يقول لهم أن هذا هو وحي الله بكرة وأصيل. يذكرون السؤال، يذهبون إلى اليهود في المدينة عندما رجل يدعي أنه نبي، ماذا بأي شيء نظهر كذبا أو كان كاذبا؟ يقولون اسألوه عن أمور لا يعرفها إلا نبي، أمور من غوامض الأمور التي كانت في الكتاب الأول، والكتاب الأول كان إلى وقت قريب جدا لا يكون إلا في أيدي الأحباب والرهبان، لم يكن له نسخ تنتشر، فهم يعلمون جيدا ما هي الأمور التي لا يمكن أن يكون قد قرأها غيرهم، فيسألون أسئلة فيسألون، فيعود وفد قريش بهذه الأسئلة، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ويغيب عليه الوحي. لماذا؟ لأنه حتى يكون في ذلك إثبات، لو كان هذا من عندي لاخترع الإجابة في وقتها، أو لكان في المساء، ولا يمكن لأحد أن يصدق على أنه اتهم بالكذب ويكون هناك تحدي وهو يملك الإجابة إلا وقد أخرجها، فيتأخر عليه الوحي لكي يعرف الجميع أنه وحي لا يملك فيه شيء، متى جاء بلغ الناس بما جاء، متى امتنع عنه امتنع. يفقر الوحي في وقت يسألون فيه الأسئلة معه حتى يتدبر العرب، لو كان ينشئ من عند نفسه كلاما ثم يذهب من الوحي لأنشأ، ثم ينزل الوحي ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم عن هذه الأمور التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب الأول. فلذلك يقولون أنه نقل منه، يلزم من هذا النقل أنه يكون النقل مستمرا لأنه لم يأتي به مرة واحدة. ففي أي مكان من مكة خبأ هؤلاء أو خبأ تلك الكتب أو أخذ ينقل عنها؟ ولماذا لم يفعلوا مثله؟ أليس قالوا قد أتى ففرق بين الرجل وابنه وبين المرأة وزوجها، وأنهم يعبدون الاجتماع والآخر وينفقون الأموال والأخرى ويرسلون الرسل إلى القبائل الأخرى؟ ألا يكن أيسر عليهم أن يبحثوا عن هذا الخزانة التي فيها تلك الكتب الأخرى أساطير الأولين، فيأخذونها هم وينقلون عنها هم، أو يقولون هذا الأصل وهذا النقل قد علمنا كذب محمد حشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا، قالوا إنما ينقل عن كتب الأولين. ولكن لما حكى الله عز وجل قولهم حكاه بما يغني عن ربه، أن قوله يلزم منه أن يضيفوا إليه أن ذلك النقل مستمر بكرة وأصيلة. هل تصمت عقولهم أو عقول أي عاقل أمام هذا الادعاء فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم ينقل بكرة وأصيلة من كتب الأولين؟ ثم أين هذه الكتب؟ هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على الأقل أن لا يرهق نفسه بمخالفة الأصل الذي ينقل منه من زعمه؟ بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول يخالف كتب الأولين في أمور في غاية الأهمية. خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الأولين فيما قدحوا فيه من أنبياء الله تبارك وتعالى، فنزل القرآن بالدفاع عن سليمان عليه السلام، وقد وصفه اليهود بأنه ارتد وعبد الأصنام. ألا هل يوجد الناقل وهو ما زال في طور النقل كما يقولون لكي يصور الدقائق ما عند الآخرين من الانحراف؟ هل يأتي ليضيف إليهم ما بطروه عمدا من كلام عيسى عليه السلام في المهد ليتوصلوا إلى رمي أمه عليها السلام بالزنا؟ وهذا مما فات من ينسبون أنفسهم إلى عيسى عليه السلام أن يعرفوه، لأن اليهود كتموه ويحصن أو كانوا من طغيانهم منعوه من كتابته، فيأتي ليذكر أين هذا من النقل وقد ذكر أمورا لا توجد في كتبه، ويقتضي العقل أنها لا بد أن تكون قد حدثت وفق ما ذكر في القرآن لا ما ذكر في كتبه، فإنه لا يتصور عقل أن يبعث الله عز وجل رسلا هم الذين يأمرون بالتوحيد ثم يقدر عليهم أن يرتدوا، لأنهم بحكم كونهم رسل فهم متبوعين، فإذا ارتدوا صار من ارتد معهم معذور في ردته، فلا يمكن أن يقدر الله عز وجل على رسله الردة، بل ولا يقدر عليهم كبائر الذنوب، بل ولا يقدر عليهم صغارها التي تزري بأصحابها، وثبت خلاف بين أهل العلم في الصغائر اليسيرة التي لا تزري بأصحابها. هذا أمر يحطمه العقل قبل أن يحطمه الشرع، وهذا الذي زعم أنه ناقل ما نقل بل صوب وصحح. ولو أن امرأة أتت بحمل، امرأة غير ذات زوج أتت بحمل، فلا يمكن إلا أن تكون زانية، فإذا قدر الله عز وجل لامرأة صالحة أن يجعلها آية فلا بد أن يعطيها آية على أنها ليست زانية، وإلا اختلط الحبل بالنابل وصارت الزانية كلما زنت امرأة ادعى أنها ولية صالحة حبلت بغير زوج. فلما قدر الله تبارك وتعالى على مريم عليها السلام أن تحمل بغير زوج أعطوها آية أخرى وهي كلام عيسى عليه السلام في المهد، وهذا مما لا وجود له قط إلى يومنا هذا في الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى. إذن هل يثبت هذا الادعاء الباطل أن هذه أساطير الأولين؟ ولذلك قال الله عز وجل بعد أن حكى كلامه بما يغني عن ربه قال بل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذه هي القضية، وهذه إشارة إلى إعجاز القرآن في أخباره الماضية والمستقبلة. أنتم تقولون نقل من أساطير الأولين، فهل في أساطير الأولين أن الروم سوف تغلب فارس مرة ثانية، مع أن التاريخ يذكر أن تلك الموقعة التي حدثت في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من انتصار فارس على الروم كان من نوعية الانتصارات التي لا تقوم بعدها لأمة قائمة، ذلك أن جيش الروم خرج بكامل أعداده لإلقاء جيش الفرس في أرض محايدة أو في التخوم التي بين فارس والروم في أرض الشام أو في آسيا الوسطى أو غيره، ثم إن جيش الفرس تمكن من التسلل إلى قلب بلاد الروم ولم يواجه الروم في تلك الأرض الخارجية، وإنما سيطر على بلاد الروم نفسها، فلما عاد جيش الروم لكي يواجه جيش الفرس وجد أن الفرس قد قبضوا بأزمة الأمور، ومن ثم فقد استأصلوا جيش أن الفرس قد قبضوا بأزمة الأمور فاستأصلوا جيش الروم، وكانت الدلالات تقول لن تقوم للروم بعد ذلك قائمة. ثم إن الوحي نزل كأولى العلامات على الأخبار المستقبلية، في القرآن أخبار مستقبلية كثيرة تتكشف يوما بعد يوم بشهادة باحث الغرب أنه إلى يومنا هذا لم تكفي نبوءة من نبوءات القرآن، ولكن كانت هذه النبوءة من أول ما كان أن يتربص الناس بضع سنين. غلبت الروم في أرض الأرض وإنه من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد كان. فإذا هل هذا هو النقل من أساطير الأولين؟ هل أساطير الأولين فيها أخبار الأمم الماضية؟ بل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هل كتب الأولين مما في أيدي اليهود والنصارى ومما في أيدي غيرهم من الأمم فيها مراحل خلق الجميل التي إلى يومنا هذا تبهر كل من يقرأها في كتاب الله ويشاهدها بعينه بعدما من الله على البشرية بتلك الأشعة التي يرون بها ما يكون في مراحل خلق الجنين؟ هل هذا من أساطير الأولين أم أنه ممن يعلم السر في السماوات والأرض؟ هل في أساطير الأولين أن الخنزير فيه خبث ذاتي لا يزول أم أنهم ظنوه حيوان كسائر الحيوانات فأباحوه مخالفة لما نزل على أنبيائهم، ثم لما اكتشفوا ما فيه من ضرر قالوا لا بأس نطهوه طهيا جائرا أو نجمده إلى درجة 20 درجة تحت الصفر؟ بعد كم قرن من أكل ذلك الخبيث دون انتباه إلى ما فيه من قاذورات، ثم اكتشفوا أن هذا في معالجة لحمه الخبيث، فكيف به في حياته وهو وسيط في نقل الأمراض الحيوانية إلى الإنسان والعكس مما يسلم أحيانا في أوبئة لا علاج لها؟ هل هذا كان في أساطير الأولين أو كان هذا في كتب الأولين؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. دعاهم إلى التوبة بعدما قالوا على رسوله ما قالوا وبعدما قالوا على كتابه ما قالوا، ذكرهم بأنه غفور رحيم، أي فليطلبوا مغفرته بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والدخول في دين الله تبارك وتعالى، وليطلبوا رحمة بأن يتعرضوا إلى هذه الرحمة لأن يؤمنوا بتلك الرحمة المهداة التي بعثها الله عز وجل إليه. ثم حكى الله عز وجل شيئا آخر من سخافات عقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكأنهم هذا اعتراض كانوا ينبغي أن يعكسوا القضية، فإن جميع الرسل السابقين كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وإن مقتضى الرسالة أن يكون الأمر كذلك، ولو بعث لهم جني أو بعث لهم ملك لقالوا ما نفقه كلاما، فإن تمثل لهم بشر فماذا استفادوا من كونه ملك؟ ثم إذا طبق هو الشرع، لأن الرسل بعثوا معلمين وبعثوا قدوة للعالمين يعلمون بالقول وبالفعل، فإذا جاء الرسول الملكي فتمثل له بشرا ثم لم يزني ولم يسرق ولم يخن ولم يخلف العهد ولم ينطق بفحش إلى غير ذلك، وجاء الشيطان فأوقعه في ذلك يقول هذا ملك، أما نحن فعندنا شهوات ركبت فينا شهوات البطون والفروج وغيرها، فبعث الله عز وجل رسله قدوة فلا بد أن يكونوا بشرا. نعم بشر مكرمون ولكن أصل الاقتضاء بهم موجود وإمكانية الاقتضاء بهم موجود، ولذا فمن يأتي يشرع أو يرى أن الرسل بل يرى أنه كل من ازداد علما في الدين أو ثباتا فيه فعليه أن يعيش حياة غير طبيعية ألا يتزوج، ألا يأكل الطيب من الطعام، يفقد باقي الناس القدوة، فتجد أن بقية الناس يعيشون هذا الرعاع لأنهم لا يرون قدوة لديهم أمل في أن يصلوا إليها أو أن يقتضوا بها أو أن يفعلوا كما يفعلون. ولذا كان هذا عكس للأمر في أن إنسان الرسل من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق حتى يكونوا قدوة في طعامهم، في أكلهم من الحلال، في كسبهم من الحلال، في حسن معاملتهم في الأسواق، في بيعهم، في شرائهم. وهذا هو أحد جوانب عظمة الإسلام وعظمة القرآن وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض من كفر بالإسلام كثير يقول لا صلاح للناس إلا بأن يرجعوا إلى تشريعات محمد ظنوها من عندي وهي من عند الله، أو إلى طريقة قيادته وإصلاح النفوس ظنوها من عندي وهي من عند الله، ولكنها في النهاية بهرته لأنه كان بشرا يعيش بين الناس طارة في بيته بين أزواجه، فيعلم الزوج كيف يعامل زوجته، أو بين بناته أو أحفاده، فيعلم الأب والجد كيف يعلم أبناءه وكيف يداعبهم، وطار في الجيش يقود الصف طارة منتصرا وطارة منكسر ينكسر جيشه، فيعلم القائد كيف يلملم جيشه المنكسر وكيف يرفع معنوياتهم وكيف يقودهم في اليوم التالي للانكسار كما في غزوة أحد إلى أن يخرجوا. وهذا يدرس الآن في أكاديميات العالم العسكري، كيف أنه ينبغي فور الهزيمة أن ترفع روح المعنوية للجنود وأن يبحث عن أي نصر ولو يسير، لأنه حتى يقال لا يقال أن الهزيمة كانت هي نهاية المطاف. هذا هو نبي الإسلام، وهؤلاء وفي كل زمان ومكان اعتبروا القضية معكوسة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ليأكل منها. وهذه كلها أنواع من التشغيب والربط بين، وكأن النبوة لابد أن يكون معها غنى وملك، مع أن الأقرب والأرحم بالعباد أن لا يكون كذلك، حتى لا يقال أن هذا الدعم هو لتعطيل ملكه أو لاستثمار أمواله. وعلى أي فهذا التشغيب يبعد عن القضية الأصلية. جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام قال أنه من عند الله، من يستطيع أن يأتي بمثله؟ سوف يقضي على هذه الدعوة بأسرها. فإذا عجز هؤلاء وعجز غيرهم عبر التاريخ، فسوف يستمر هذا القرآن في فتح قلوب البلاد والعباد بفضل الله تبارك وتعالى. ولذا ختم الله عز وجل هذا الهراء بقوله وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هل من سحر وتلبس به الجن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ هل من سحر يذكر أخبار السابقين وأخبار القادمين؟ هل من سحر ينقل من كتب الأولين حتى على زعمهم؟ كيف يتمكن أن ينقل منها كلام مضطرب يرفض بعضه بعضا؟ والناس يعرفون حال الساحر وحال المسحور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن تمتمات السحرة وعزائمهم، والقرآن موجود يتلى إلى يومنا هذا، وأبعد ما يكون عن أحوال المسحور الذي لا يدري ما يقول، يهزي بما لا يعرف. هذا كله نزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ختم الله عز وجل ذلك كله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا ظلمنا أعرض عن هذا النور وعن هذه الحجة وعن هذا الشفاء وعن هذا البيان من الله تبارك وتعالى، ينبغي على أمة الإسلام أن تبقى معتزة بدينها بقرآنها، تحمله إلى البشرية جميعا معتزة به رافعة به رؤوسها، وهم يعلمون أنه منذ اليوم الأول ألجم الأعداء وإلى يومنا هذا يلجمهم. ولكن من يموت تحت راية القرآن؟ من يعيش تحت راية القرآن؟ هذه القضية. القرآن سائد سائد، وهو سائد الآن بفضل الله تبارك وتعالى، كما كان سائدا في مكة يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن له أحد، لأنه سائد بما فيه من علو ورفعة ذاتية على غيره من كلام البشر أو من الكلام الذي نسب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن يبقى نحن نريد أن نعيش بالقرآن وللقرآن، نعيش تحت راية القرآن ونموت تحتها حتى نبعث تحتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا نعيش تحت رايته، وأن يبعثنا تحت رايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان هذا طرف مما ضربه أهل الباطل قديما من أمثال للقرآن كنوع من الحيدة على القضية الأصلية، أنهم يلزمهم أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يأتوا بمثله في جزالة لفظه وسلاسة أسلوبه واتساع معانيه وصدق أخباره وحكمة تشريعاته، إما أن يأتوا بمثله وإما أن يقروا بأنه من عند الله. شكب هؤلاء التشريبات وشكب من بعدهم تشريبات أخرى، وحاول البعض أن يغوص في كتب التاريخ وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في زمن أبي بكر وجمع في زمن عثمان، والفرق بين كل حال من هذه الأحوال مما للأسف عد في زماننا من دقائق العلم التي لا يتعلمها أبناؤنا لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في المساجد حتى. فإذا جاء من يعلمهم ذلك نسب إلى التطرف والإرهاب والتشدد وإلى غير ذلك، حتى صارت حصوننا مهددة من الداخل. هذه القضايا قد لا يناسب عرضها على المنبر، ولكن ننصح أبناء المسلمين أن يقرأوا في علوم القرآن لعلماء من الأزهر أو من غيره، وهناك الكتب الكثيرة التي تحكي ذلك الأمر وتبين أن أمة الإسلام أمة لا نظير لها في نقلها للسنة فضلا عن القرآن، وأن القرآن جمع في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدور أولا، وظل هؤلاء الحفاظ على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو الذي كتب المصحف الإمام بعد ذلك، كان يقول: فافتقدت آية كذا، طلبت من الناس الرقاع التي كانت عندهم التي كتبوها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مكتوب نعم ولكن ليس في مصحف واحد. يقول: فافتقدت آية، طلب منهم هذه الرقاع فوجد أن هناك آية لم تأتي. يقول: فبحثت عنها فوجدتها عند فلان، فافتقدت آية كذا فبحثت عنها فوجدتها أنها كانت عند فلان. حتى ذلك التاريخ كان الأصل في حفظ القرآن هو حفظ الصدور، وكان القرآن يختم، هناك من يختمه في كل ليلة مرة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حتى شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمه في كل 3 مرات، وأما عامة الصحابة فكان يختمونه في كل أسبوع مرة، وأما أقلهم جهدا في قراءة القرآن فكان يختمه في كل شهر مرة، وكان هذا موجودا إلى زمان أبي بكر وإلى زمان عثمان رضي الله عن الجميع. كان الإمام في ضبط القرآن وما في الصدور، يقرأ به لا ليس سرا مستطر به ولا كتب تدخر في خزانات لا يعرفها إلا قلة قليلة من الناس يقرأ به على الناس في الصلاة المكتوبة وفي القيام في رمضان وفي غيره يختم عدة مرات على الناس. ثم كانت الكتابة وسيلة ثانوية ازدادت أهميتها قليلا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ففعل الصحابة ما يناسبون هذا الاهتمام. ثم ازدادت أهميتها جدا بعد اتساع الأمصار، وصار هناك لابد من توحيد الخط والرسم، لأنه يمكن لكل عالم في اللغة أن يخترع أسلوبا في الكتابة، لأن الكتابة ما هي إلا تعبير عن منطوق. فحروف المد مثلا هل نكتبها أم لا نكتبها؟ قد تكون هناك اتجاهات بين العلماء، وهذا كان هناك سعة في أول الأمر لما كان القرآن محفوظا في الصدور، وكان الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة موجودون متوافرون. فلما اتسعت الرقعة اجتهد الصحابة وأجمعوا بالإجماع حجة، دل الله دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن ما أجمع عليه المسلمون فهو موافق قطعا لشرع الله، فأجمعوا على أنه لا بد من توحيد الرسم. هذه مزية لا وجود لها لكتاب على وجه الأرض. ما زلنا إلى الآن نكتب المصاحف كما كتبها عثمان رضي الله عنه. كان هناك سعة في أول الأمر، فلما جاء الانتشار فلا بد من الضبط بالحفظ والكتابة معا، حتى صار كتاب الله تبارك وتعالى الكتاب الوحيد الذي تتطابق جميع نسخه في جميع الأرض. حتى الترجمة لا نترجم كتاب الله، لو جاء إنسان يترجم الكلمة بالكلمة نسميها ترجمة معاني القرآن، لأن القرآن كلام الله، كما تكلم به الله نحفظه، ونستخدم كتابة موحدة للتعبير عن ذلك الحفظ. هل يمكن أن تنسى آية أو تضاف آية وحتى هذه القواعد في النقل والضبط والإتقان؟ لو سمعنا جدلا من أنه من الممكن أن يفعل ذلك، إذن فكتب الآخرين التي لم تنقل بهذا الحفظ قط ولا بهذا السند قط ولا وحدت لها قواعد للرسم والكتابة بل ولا وحدت لها لغة، فتترجم من لغة إلى لغة إلى لغة، وكل هذا عنده ينسب إلى الوحي. فلو حصل شك فيما نقل كما نطق بالتواتر وكتب وكانت هناك سعة قطرا من الزمان في أن تكون الكتابة كل وفق ما تعلمه من قواعد الرسم، ثم اتفق الصحابة لحسم الباب أنه لا بد وأن تكون الكتابة بطريقة واحدة، فبقيت هذه الطريقة إلى يومنا هذا. كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجد أحد عليه ثغرة يطعن. ثم إن القضية نعود مرة ثانية ونقول الأمر أيسر بكثير من هذا كله، من أراد أن يطعن في كتاب الله وأن يضرب الإسلام في مقتل كما يظن فليأتي بصورة مثل صورة من ثلاث آيات إن استطاع، وعنده المجامع وعنده الأموال وعنده الأدباء من جميع بلاد الدنيا، بل إن من الكفار ممن نشأ في بلاد العرب وأتقن لغتها مما صار فيه مبرزا في الأدباء واللغة، فليستعينوا جميع أهل الأرض إن استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك كفاهم هذا، وإلا فليقروا لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه عالم على كلام البشر وعالم على كل كلام سواء بفضل الله تبارك وتعالى. لا يسعنا أن نغادر ذلك المقام، قد ذكرنا قوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أن نجيب عن شبهة أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة يسيرة لمن تأملها، فإن السحر يقع على الأنبياء لإثبات أنهم بشر، ولكنه بعصمة الله لهم لا يؤثر على تبليغهم لشرع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعصمهم من أن يخطئوا في تبليغ الشرع. وقد وقع السحر على موسى عليه السلام فخيل إليه من سحره أنها تسعى، خيل إليه من سحر سحرة فرعون أن الحبال والعصي حيات تسعى، وهذا لم يخضع عند أحد من أهل الأرض في نبوة موسى عليه السلام. وأيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهذا أيضا مما وقع للأنبياء السابقين وأما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قدر الله عز وجل وقوع المرض، وهذا منه، وهذا نوع منه على الأنبياء بجميع أسبابه، سواء ما كان من جهة السحر أو ما كان من جهة الفريوسات أو ما يكون من جهة اختلاف الجو أو غيره، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة، حتى لا يبلو أحد في الأنبياء وحتى لا يرفع أحد من الأنبياء فوق مقامهم. وأما الرسالة فمعصومة، ورداء الرسالة ظاهر باطن. أين أي هل إذا كان هذا الكلام كان نتيجة السحر فلا بد أن يكون كلاما مضطربا متداخلا كما هو حال المسحورين، وليسحروا أهل الأرض جميعا. فإذا أخرج أحد منهم كلاما يشابه كلام الله حصل لهم ما أراد، وإلا فليبتلوا بأنه كلام الله. لكن المشكلة أن بعض المنتسبين إلى العلم ظنوا أن هذه الأحاديث سوف تعطي فرصة للأعداء يطعنوا على الإسلام، فكذبوا هذه الأحاديث، وهذه طريقة لا تبتغيها، فإنه ما ثبت بنقل الثقات العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله فلا بد أن نصدق به. ثم أن القضية إذا أنكر هذه الأحاديث فماذا يفعل في القرآن؟ وقد أثبت أن موسى عليه السلام قد أثر فيه السحر، وقد أثبت أن داود عليه السلام قد أثر فيه السحر. فننصح هؤلاء العقلانيين أن يصدقوا بالأحاديث وأن يتدبروا، فإذا تدبروا فيها فلن يجدوا بينها وبين القرآن أي تفاوت. هؤلاء الذين كذبوا بهذه الأحاديث وهي في صحيح البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالوا لعل أحدا ممن روى عنه البخاري قد أخطأ أو توهم، حتى جاء رجل شيعي خبيث كاذب فعقد مؤتمرا في لندن حيث بلاد الكفر، سماه قبحه الله عائشة بالنار، ثم زعم أنها هي التي روت أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهي من جملة هؤلاء الذين حكى الله عنهم أن هذا هو قول الكافرين الذين قالوا أن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد بينا الفرق الشاسع بين قول المشركين الذين نسبوا القرآن والرسالة والتشريع إلى أنه نتاج السحر، وبين ما حكته عائشة رضي الله عنها مما رأته بعينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأنه صار يهيئ له أنه يستطيع أن يأتي أهله، فإذا هم بذلك لم يخطر، أو يهيئ له أنه أتاهن بالفعل ولم يفعل، حتى أتاه جبريل عليه السلام فرقاه من هذا السحر فشفاه الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذه القصة تروى في كتب الشيعة أنفسهم عن علي رضي الله عنه. فهل سيقول هذا الرجل الكذاب الأشر، هل سيقول عن علي رضي الله عنه أيضا أنه في النار؟ في الواقع أن هذا إنما استضاف الكفار ليطعن طعنا مزدوجا في الرسالة والرسول وفي أمهات المؤمنين، لأن هذا الطعن بهذه الطريقة طعن في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الرجل له من العقائد الكفرية في شأن فاطمة رضي الله عنها بأنها تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء وتخلق ما تشاء مما ظهر به أهل الكتاب في شركهم وغلوهم، فهذا مثله على نفس طريقتهم تماما استعملوه للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه كلها حروب ينبغي معها أن نعرف كتابنا وأن نعرف ديننا وأن ندافع عن دين الله تبارك وتعالى. والعلم هو أول باب لابد. إذا علمنا هذا سكت هؤلاء الأفاكون. وإذا علموا أن أبناء المسلمين لا تحيل عليهم هذه الشبهة سكت وانصرفوا وطالبوا كما كانوا يطالبون من قبل بالتعايش السلمي وغيره لما ينادون به إذا شعروا أن في المسلمين قوة وأنهم يتعلمون دينهم وأنهم سيدعون إلى دينهم. فأما إذا شعروا أن المسلمين جهلوا دينهم صاروا هم الذين يهاجمون الإسلام بهذه الأنواع من الشبه والأباطيل. لا ينبغي علينا أن نمل أو أن نيأس من كثرة ما يوجهه الأعداء من سهام، لأن هذه هي آلام المخاض وهذا الذي يفعلونه لأن الإسلام ينتشر. وأنتم تعلمون هذا جيدا قصص انتشار الإسلام في الداخل والخارج. إذن فلا بد أن يردهم، فأن لم تسلم نحن على الأقل علينا أن نتعلم أن نعرف وأن نتبرأ من هؤلاء الأفاكين الكذابين، أن نبرأ إلى الله عز وجل منهم، وأن نحذر من إخواننا الذين ما زالوا يكتمون هذا القول الطقي. إخوانهم الشيعة في إيران وفي غيرهم يسبون عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يبلغون في وقاحتهم هذه الدرجة التي بلغها، ولكن هذا من ذاك، وهذه هي ثمرة هؤلاء، والطقية هي دين الشيعة. فإذا أظهر هذا مثل هذا السب وأظهر غيره سبا دونه فلتعلم أن هذا ما تنطوي عليه قلوبهم نلتقي على دين الله وعلى صحابة رسول الله وعلى أمهات المؤمنين وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه التحديات توجب على الأمة أن تتعلم وأن تعمل وأن تدعو وأن تعود إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن الأعداء يريدون أن ينتزعوا هذا الدين من جذوره، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرى الحق حقا نرزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا نرزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم نتقينا إيمانا، اللهم انصر إسلام المسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تفاضل منهم أحدا، ووفق لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.